إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء حجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام: وعم نفعها الناس عجما وعربا، الحبر بلا ارتياب، والبحر المتلاطم العباب، شمس أفق العلوم والمعارف، قطب دائرة الفهوم والعوارف، ذو التحقيقات الفائقة والتدقيقات الرائقة، والتحريرات المقبولة، والتقريرات التي هي بالإخلاص مشمولة. انتهى. وقال الغزي: انتهت إليه مشيخة السادة الحنابلة والفتوى، وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة الشيخ أبي عمر. انتهى. مشايخه أخذ العلم عن جماعة من العلماء، منهم واحد الشيخ محب الدين أحمد بن محمد بن محمد العقيلي النويري المكي الشافعي، خطيب الخطباء بالمسجد الحرام. اثنان الشيخ نجم الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي. ثلاثة العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي، صاحب كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. أربعة الشيخ محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون الدمشقي الحنفي، صاحب المؤلفات الكثيرة. تلاميذه أخذ عن العلامة الحجاوي جماعة من أهل العلم المعروفين، منهم واحد ابنه الشيخ يحيى الحجاوي، اثنان الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي حميدان النجدي، وقد لازمه 7 سنين ملازمة تامة. ثلاثة الشيخ زامل بن سلطان بن زامل الخطيب النجدي. أربعة الشيخ أحمد بن محمد بن مسرف الوهيبي التميمي الحنبلي، لازمه ملازمة تامة ثم عاد إلى نجد وتولى القضاء في أشيقر. خمسة العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الوفائي الدمشقي الحنبلي، وغيرهم من أهل العلم والفضل من أهل بلده وغيرهم. مؤلفاته: منها ما هو مطبوع وهو الأغلب، ومنها ما لم يطبع، وهي: واحد الإقناع لطالب الانتفاع، اثنان زاد المستقنع في اختصار المقنع، ثلاثة حاشية التنقيح، أربعة منظومة الآداب الشرعية وشرحها، خمسة شرح منظومة الآداب لابن مفلح، ستة منظومة الكبائر، سبعة حاشية على الفروع، ثمانية شرح المفردات، تسعة شرح غريب لغات الإقناع. وفاته: توفي يوم الخميس 22 ربيع 1968 للهجرة، ودفن بدمشق رحمه الله. ترجمة صاحب الروض المربع. اسمه منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي ابن إدريس البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها، الذائع الصيت البالغ الشهرة. والبهوتي نسبة إلى بهوت، بلدة بمصر من الغربية، ولد 1000 للهجرة رحمه الله. صفاته وأخلاقه: قال محمد السفاريني رحمه الله: كان كثير العبادة، غزير الإفادة والاستفادة، رحل إليه الحنابلة من الديار الشامية والنواحي النجدية والأراضي المقدسة والضواحي البعلية، وتمثلوا بين يديه، وضربت الإبل آباطها إليه، وعقدت عليه الخناصر، وقال من حظي بنظره: هل من مفاخر؟ وكان جوادا سخيا له مكارم دارة وبشاشة سارة. انتهى. وقال المحبي رحمه الله: كان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وكان شيخا له مكارم دارة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة، وإذا مرض منهم أحد عاده وأخذه إلى بيته ومرضه إلى أن يشهى، وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيئا. انتهى. شيوخه: أخذ الشيخ منصور البهوتي رحمه الله عن جماعة من العلماء، منهم واحد الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي رحمه الله الشهير بابن الحجاوي، اثنان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدنوشري رحمه الله الشافعي اللغوي النحوي، ثلاثة الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحنبلي رحمه الله نزيل مصر وشيخ الحنابلة في عصره بها وكان أكثر أخذه عنه، أربعة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن علي البهوتي الحنبلي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم والفضل. تلاميذه: رحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، حيث انفرد في عصره بالفقه كما يقول المحبي، وأخذ عنه كثير من متأخر الحنابلة. يقول ابن بشر رحمه الله: أخذ عنه الفقه جماعة من النجديين والمصريين وغيرهم. انتهى. وتقدم كلام السفاريني في النواحي التي قدم منها التلاميذ للأخذ عنه، ومن هؤلاء التلاميذ: واحد الشيخ عبد القادر الدنوشري رحمه الله، اثنان الشيخ يوسف الكرمي رحمه الله، ثلاثة الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد الفتوحي رحمه الله، أربعة الشيخ القاضي عبد الله بن عبد الوهاب بن مسرف الوهيبي التميمي رحمه الله قاضي العيينة، خمسة الشيخ ياسين بن علي اللبدي رحمه الله، ستة الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي رحمه الله المشهور بالخلوتي ابن أخت الشيخ منصور وقد لازمه مدة طويلة، سبعة الشيخ صالح بن حسن البهوتي رحمه الله. مؤلفاته: تعتبر مؤلفات الشيخ منصور رحمه الله المصدر المعول عليه عند المتأخرين من الأصحاب ممن أتى بعده، وجميعها مطبوع مرارا ومعتنى بها ولله الحمد والمنة، وهذا من بركة علمه رحمه الله. قال الشيخ عثمان بن منصور رحمه الله: أخبرني بعض مشايخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه متأخر الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معول إلا ما وضعه الشيخ منصور، لأنه هو المحقق لذلك، إلا حاشية الخلوتي لأن فيها فوائد جليلة. انتهى. وهي على سبيل الحصر: واحد كشاف القناع عن الإقناع، اثنان حاشية على الإقناع، ثلاثة شرح منتهى الإرادات وسماه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، أربعة حاشية على المنتهى وسماها إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، خمسة منح الشفا الشافيات في شرح المفردات، ستة عمدة الطالب لنيل المآرب، سبعة إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام، ثمانية منسك مختصر لم يطبع مفردا. وقد قام الشيخ أحمد المنقور رحمه الله بجمعه مع غيره من مناسك الأصحاب المتأخرين وسماه جامع المناسك الثلاثة الحنبلية، تسعة الروض المربع شرح زاد المستقنع وهو كتابنا هذا. ثناء العلماء عليه. قال الغزي رحمه الله: هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام، كان إماما هماما، علامة في سائر العلوم، فقيها متبحرا، أصوليا مفسرا، جبلا من جبال العلم، وطودا من أطواد الحكمة، وبحرا من بحور الفضائل، له اليد الطولى في الفقه والفرائض وغيرهما. انتهى. وقال المحبي رحمه الله: كان عالما عاملا، ورعا متبحرا في العلوم الدينية، صارفا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية. رحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، فإنه انفرد في عصره بالفقه. انتهى. وقال محمد الخلوتي رحمه الله في هامش المنتهى: بلغت قراءة على شيخنا العلامة، من طنت حصاة فضله في الأقطار، ومن لم تكتحل عين الزمان بثانيه، ولا اكتحلت فيما مضى من الأعصار، وهو أستاذي وخالي، الراجي لطف ربه العلي رحمه الله. وقال ابن حميد: وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطد قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح خافيه. وفاته كانت وفاته ضحى يوم الجمعة 10 شهر ربيع 2 51 بمصر، ودفن في تربة المجاورين رحمه الله. قال الشيخ محمد الخلوتي: مرض من يوم الأحد 5 شهر ربيع 2 ومات يوم الجمعة 10 من 1051 للهجرة، وكانت ولادته على رأس 1000، فعمره 51 كسنة وفاته رحمه الله، ورفعه في الفردوس أعلى غرفاته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.